gonna do? We need ايش كوني؟ تتا اسمع اسمها ولا شوية وش رح وش هي تتا اسمع مالي كلمة تتا اسمع سندا كلمة تتا سندا شكو تحبك تتا اسمع تتا سندا تتا سندا بالحق؟ بالوه؟ بالحق الواه الواه هاي نصوره هاي نصوره الواه هذي تحبها أكثر تتا سندا حقيقة الواه لا يقول الواه شو هو حقيقة حقيقة دام الواه حقيقة ترى هي وقتش عيد ميلاد تتا سندا نعرف بعد غدوة غدوة بعد غدوة بعد غدوة غدوة ما هوش بش يجي عيد ميلادها ولا يجي عيد ميلادها اي حقيقة بل انا مشيوة هذي في فرنسا مشيوة زعما ما هو بلدة فرنسا بلدة سنة استنى قيد حيجة قيد حيجة في ليد دينا استنى استنى ها أخرنا أظلي نمشي ولا ها نمشي تحب نمشي ونمشي ولا مش مشكلة نمشي نصورة نزل على ليا أنت